هذا يمكن بحسب ما قد تم فتح بين الطرف أن يتكلم الله موسى كثيرا أو القول بأن سيدنا موسى سمع كلامه ليس لك قبل عبارة قرآنية كل ما كلم الله موسى سمع كلامه ومعنى كلمه يعني سمعه كيف كيف فهمت هذا من أي مصدر ما هو دليلك ها كيف فهمت هذا يعني فهمني نورت لأن السمع آه. إذا قلت لك أنا كلمتك تكليما كلمتك تكليما ماذا يطلب منك هذا إما أن تكون يعني أطرش فلم تسمع أو بعيد عنك جدا أو أما إذا كانت الظروف مودية على حسب العادة أن تكلموا في الشارع يعني سمعت صوتي نعم هذا كله على عادة الآن يعني في قوم الكون كلمت تكلم أنك سمعت لي في حدود هذه في خلبيزة كما كنا نتكلم قبل قليل بكل بالمرحلين التي مررنا بها كيف فهمت أن كلم الله متكلما يعني لا يتلزم أنه سمع كلامه لا سمع ماذا ها؟ ها؟ هو كشف هل يقول أن كلم الله متكلما أي سمع أو سمع كيف كيف هات قلبه ما أدرك بخول مسؤولية يقول لك إذا كان مثل الشخص واحد خير اللي كلم الله موسى تكليما يعني لا يستلزم أنه سمع كلامه مهم لا بس ما معنى كلم تكليما أي أن المكلم يعني سمع وإلا كان خلفا في كلامه لكن كما قلنا نقرر قبل قليل يعني كأنك مش فاهم عملية كيف خلاص معلش الأكل اللي بعتعاد لي فات عنك تنصوص بيك درس على معنى سوني طبعا المسألة قلنا أن الإمام الرازي والأستاذ قالوا أن الكلام القديم مما لا يسمع وأول وقلنا هذا مرة معنا سابقا يعني تطبق القواعد كنت قتلها قبل قليل نقطة ورجع نصر الجهاز بش فلسفة نعم والشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه لما قال إدراك السمع يعم كل موجود جوز تعلقه بكلام الله تعالى وقال بوقوع ذلك الجائز على ما هذا ما قلته قرينه قبل قليل نعم وقال بوقوع ذلك الجائز على ما على ما ورد به السمع وكلم الله موسى تكليما في حق موسى عليه السلام أي أنه سمع كلامه تبارك وتعالى بلا حرف ولا صوت على قاعدة أن السمع يتعلق بكل فالإمام الأشعري قال لما كان يعني القديم مما يرى الذات العلية مما ترى وحكاجه الوجودية كذلك يعني كلام مما يسمع لأنه لا يعني يعني ما هو الفرق يعني ما هو الفرق شبيك أنا راني أتعبر شيء بنشوف طالب عندي مدة وبعدين يشتكي الأمور بتاعها الصبيان يعني الأصل يكون متمكن زي ما زي تحديد طبعا تنش متمكن أشتر ما ساعات تتلقوا بيجي ذكاء إلى العلم فلسف لكن على الضوابط والقواعد الصحيحة ليش تقلب الواحد بحكم أنك يعني في بعض الأحيان يعني يعني تجعل نفسك في مقلبة وكلم الله موسى تكليما لا يستلزم سماعه ما معنى كلمه أي خاطبه يعني أن بالنسبة